ائتوني به أي بيوسف أستخلصه لنفسي، مع أنه في المرة الأولى قال ائتوني به ولم يذكر مسألة استخلاصه لنفسه، لأنه تبين له علمه أولا فقال ائتوني به. شوف هذا الشاب اللي يقول تأويل الرؤى التي لم يعرفها كبار من في الدولة. وفي المرة الثانية لما تبين عفته وأمانته وأنه لا يخون من رباه، وأنه وإن تهيأت له أسباب المعاصي لا يقع في المعاصي، مثل هذا يستخلص، ومثل هذا هو الذي يقرب. وقلنا يا أخواني، وهذا ينبغي أن نتحراه في كل أمورنا، فمن يقوم على أموالنا وأعمالنا فضلا عن من يقوم على أولادنا وبناتنا ينبغي أن يكون مستخلصا، أن يكون عفيفا طاهرا، لا يكون أي أحد يقوم بهذا، لا نكتفي بالعلم بل نريد العلم والأمانة. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أجعله خالصا لي دون غيري، وكان قبل ذلك خالصا للعزيز. ومعنى كلمة الاستخلاص هو طلب خلوص الشيء من شوائب الشركة، يبقى لي أنا وبس. شكبون الإخلاص ها تكون لله فقط، مش كده؟ لله وفقط. فقال ذلك لما كان يوسف نفيسا، شيء نادر نفيس، وعادة الملوك أن يجعلوا الأشياء النفيسة خالصة لهم دون غيرهم. فلما كلمه، طبعا أتوه به في الكلام هنا تقدير، ائتوني به، فأتوه به وجاء ودخل يوسف وسمح له الحراس، وقصة طويلة، ولكن النهاية أنه مثل بين يديه. فلما كلمه، مين اللي كلم مين؟ لما كلم الملك يوسف، ها، أو كلم يوسف الملك، سواء دي أو دي، فحصلت مكالمة مفاعلة، والمفاعلة تكون بين طرفين، مكالمة ومفاعلة، الحاجة لوزن مفاعلة دائما تكون بين طرفين، مقاتلة يبقى اتنين، مدافعة يبقى اتنين بيدافعوا بعض، يدفعوا بعض، واضح إخواني؟ فحصلت مكالمة بينهما، وأيهما أولى، مين اللي اتكلم يا ترى، يوسف ولا الملك؟ طبعا الملوك لا يأذنون بالكلام إلا بعد أن يقولوا ما عندهم، ويحبوا سماع غيرهم. فسبحان الله، صار ليوسف الكلام أو الكلمة في البلاط الملكي، في البلاط الملكي، ليه؟ بثباته على دين الله عز وجل، بحرصه على التقى والعفاف والفضيلة، يرفع الله عز وجل بذلك الناس يا أخوان، بهذا يرفعه. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، إنك اليوم لدينا مكين أمين. واحد عاش في السجون السنين دي كلها والمالك يثق في هذه الثقة، يعني بلغتنا جايب واحد أرباب سجون يقول له أنت المكين الأمين، ما ضره السجد ولا مخالطة أرباب السجون، مش كده؟ ما ضره، باقي على صلاحه وباقي على تقاه. وهكذا هو المؤمن يا إخوان، لأن كثير من الشباب في وسط هذا المجتمع الفاسد يعتبرون وجودهم في هذه المجتمعات الفاسدة مبررا لهم في الفساد، يعتبر هذا سبوبة وسبب إن هم يتعلقوا به شماعة إن خلاص الدنيا كلها كده والشباب كله كده. أبدا يا إخوان، التقى هو التقى، والعفاف هو العفاف، والدين هو الدين، والخوف من الله والخوف من الله، ولو جعلوك بين أرباب السجود. يوسف عليه السلام يخرج من السجن إلى هذا التمكين، نعم، لأنه بقي على مؤهلات التمكين حتى هو في السجن، بقي على مؤهلات التمكين حتى هو في السجن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليمكنن لهم في الأرض، مش كده؟ إذن التمكين بالإيمان والعمل الصالح، هو باقي على الإيمان والعمل الصالح فمكن له. إنك اليوم لدينا مكين أمين. وأرجع أقول الكلام اللي بقوله في كل موقف يا أخوان، إنك اليوم، خلي بالكم، اليوم هو على خزائن الأرض حاجة، يعني وزير من الوزراء، وبالأمس كان في السجن، بالأمس على طول، يعني ليلة امبارح كان في السجن، وصبيحة اليوم هو وزير. من الذي يمكن العباد ذلك يا أخواني؟ هو حد يستبعد النصر والتمكين والقيام على الأمور، قيام أهل الحق على الأمور؟ أبدا، بس يحقق أهل الحق مؤهلات التمكين، مؤهلات القيام على الأمور. لكن والله إن أنا متأكد منه لو قالوا يلا الإخوة الأفاضل عايزينكم تمسكوا شؤون الدولة، والله العظيم سيكون فيها فساد كبير، لأنهم ليسوا على علم، ليسوا على دراية. طب يقيموا إيه؟ ما هم مش عارفين، لا يعلموا فقه إقامة هذه الأمور. ده هو مش قادر يقيم في بيته دولة مسلمة وبيوت المسلمين فاسد، يبقى يقيم دولة على مستوى ملايين؟ فعايزين نراجع أنفسنا يا أخوان، لأن يوم أن يجد ربنا سبحانه وتعالى فينا هذه المؤهلات خلاص بنطلع على السطح، بنظهر، بيبقى لينا كلمة. لكن حيث أنه لا مؤهلات لنا، لا أقول مؤهلات القوة أبدا، إنما مؤهلات العلم بدين الله الذي يقام به هذه الأمة، ما عندنا هذه المؤهلات، ما عندنا هذه المؤهلات. فيوم أن يكثر في هذه الأمة علماؤها وعبادها والمخلصين، حينئذ ينظر الله إليهم فرى أنهم أهلا للنصر فانصره. يوم أن يصطفي العز وجل من هؤلاء من يكون أهلا لذلك ينصره. لكن بهذا الغثاء الذي نعيشه، هذا يعني في اختلاط شديد جدا في نفوس حتى الملتزمين، الأمور ليست بينة، ليسوا مخلصين مخلصين بالمعنى الذي يتحقق به النص. فانتبهوا لهذا المعنى يا أخواني. يوم أن يتحقق الصدق والعلم كالذي تحقق في يوسف الصديق عليه السلام، يمكن الله لنا ما مكن ليوسف كما مكن ليوسف. إنك اليوم لدينا مكين. مكين يعني إيه؟ يعني مكين يعني ممكن، مش كده؟ هتمكن من الأمور. وقيل مكين أي ذو مكانة، ذو مكانة وأمانة، بحيث يتمكن مما يريده من الملك. احنا هنمسكك ها وتصير متمكن من الأمور وتصرف فيها كما شئت. اللي زيك لازم يبقى كده. انت ملكت من بضع امرأة لا تحل لك، فلما كان حراما مع اشتداد شهوتك تركته، يبقى تيجي اصلا شهوة تنال وهتاخد، ده الشهوة الاشد انت استطعت ان تقاوم نفسك فيها. طبعا في منتهى الحكمة هذا الملك، يعني نظرة الملوك يا اخواني بتبقى لهم نظرات طيبة. شفتوا بالقيس لما جاء اليها الرسول ونظرتها نظرة فاقدة، نظرة ملوك فعلا. الملك اللي رب العزة سبحانه وتعالى بيكشف عن قلبه كده الغشاوة بتاعة الملك، تتبين له أمور لا تتبين فعلا إلا لمثل هؤلاء. فتبين له بتقدير الله عز وجل ما في يوسف، قصها كده بقى رجل يمكن من هذه الأمور ويتعفف، يبقى لما حطوله شوية قمح وشوية غلة وشوية فلوس هياكل؟ مش ممكن. مع اشتداد شهوته وغياب الخلق جميعا لم يخل. يبقى يوم أنا مملكه يوم ممكنه مش هيخلني. فاهمين نظريته أخواني؟ لأن ده رب وأحسن إليه لم يخلني، يبقى أنا لما أحسن إليه وأمكنه مش هيخلني. هذا يستخلص. ياريت يبقى لنا نظرة في الخلق، ياريت يبقى لنا نظرة في الخلق يا أخواني. يبقى لك نظرة في الخلق مين فعلا في المواقف، ما المواقف دي اللي بتظهر الناس وتبرزهم. فمن هذه المواقف تستطيع أن تعرف من الخلاصة الذي يمكن تسليط الضوء عليها والاهتمام بها حتى يمكن لها فيما مكن الله عز وجل لنا. إنك اليوم لدينا مكين أمين. ويذكر شيخنا رحمه الله قال قيل إنه لما وصل إلى الملك أجلسه على سريره وقال له إني أحب أن أسمع منك تعبير رؤياي، فعبارها له بأكمل بيان وأتم عبارة. فلما سمع الملك منه ذلك قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. ولعل هذا هو معنى فلما كلمه، فلما كلمه، فيكون هذا تفسير فلما كلمه. مين اللي كلم التاني؟ اثنين كلموا بعض، كلمه وقال له احكي له الرؤيا واحفظ عليه الرؤيا، والتاني فصل له الرؤيا عليه السلام. فلما سمع يوسف منه ذلك إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض. الأمكنة التي تخزن فيها الأموال، وكانت مصر في ذلك الوقت هي القوة، هي العالم، كل الدنيا تيجي لمصر تأخذ منها الغلال والحبوب والخيرات. اجعلني على خزائن الأرض. وطلب يوسف عليه السلام منه ذلك ليتوصل به إلى نشر العدل ورفع الظلم، ويتوسل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأوثان. طلب منه ذلك لأمرين: ليتوصل به إلى نشر العدل ورفع الظلم. موجود وكلها، موجود حرامي، الموجود بيدي الناس وبياخد نصها، الموجود ما بيعطيش كل أحد بيحابي، فأراد أن ينشر العدل ويرفع هذا الظلم، ويتوسل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأوثان. ده لما كان في السجن، يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار، ها، وكان لي كلمة في الدعوة إلى الله عز وجل، لما يبقى بقى وزير، ها، لما يبقى على خزائن الأرض وجايين يطلبوا منه الطعام ويقول لهم الطعام سهل، وشو انظروا إلى ما عند الله عز وجل، بس الآخرة الأصنام اللي كذا، المفروض تعبدوا الله، المفروض كذا، ها. وقال أراد أن يتوسل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأوثان. وفيه دليل، ده كلام الشيخ الشوكاني رحمه الله، على أنه يجوز لمن وثقت من نفسه إذا دخل في أمر من أمور السلطان أن يرفع منار الحق ويهدم ما أمكنه من الباطل وطلب ذلك لنفسه، ويجوز له أن يصف نفسه بالأوصاف التي لها ترغيبا فيما يرومه وتنشيطا لمن يخاطبه من الملوك بإلقاء مقاليد الأمور إليه وجعلها منوطة به. ولكنه يعارض هذا الجواز ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم من النهي عن طلب الولاية والمنع من تولية من طلبها أو حرص عليها. فأصبح أمامنا مسألة ليست كتب التفسير محل لمناقشة المسألة، ولكن كتب التفسير بتبين الجانب اللي جاء في الآية. فجاء في الآية جانب هو تولي يوسف أو طلب يوسف لتولي خزائن الأرض، خلي بالك، لنشر العدل ولرفع الظلم وللدعوة إلى التوحيد. فظهر فيه أنه في شرعة يوسف عليه السلام يجوز أن يدعو العبد إلى ذلك وأن يفعل ذلك وأن يتولى ذلك. فهل هو جائز في شرعتنا؟ الشيخ بيعارضه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب الولاية، طلب الولاية، والمنع من تولية من طلبها أو حرص عليها، كما جاء في عند مسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. والمسألة فيها تقدير مصالح ومفاسد، وقصة طويلة ليس هذا أوان ولا محل ذكرها. اجعلني على خزائن الأرض، والخزائن جمع خزانة، وهي المكان الذي يخزن فيه الشيء. إني حفيظ، حفيظ الحفيظ الذي يحفظ الشيء، حفيظ لما جعلته إلي من حفظ الأموال، لا أخرجها في غير مخارجها ولا أصرفها في غير مصارفها، عليم بوجوه جمعها وتفريقها ومدخلها ومخرجها. أنا أحفظ هذه الأموال، حفيظ عليها، لا يأخذ منها شيء، لا أخرجها إلا في موضعها الصحيح، عليم بكيف تجمع وكيف تصرف. طبعا سنين عاشها في بيت الوزير، وكان هذا من تأهيل الله عز وجل له ومن تعليم الله عز وجل له. وكذلك مكنا ليوسف. خلي بالكم يا إخواني إن الكلمة دي تكررت في الصورة، صح ولا غلط؟ ها؟ عشان ناخد بس أسباب النصر والتمكين. وكذلك مكنا ليوسف جت قبل ذلك في الصورة فين؟ حد فاكر؟ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف. إيه التمكين اللي حصل؟ التمكين الذي حصل هو أن الله سبحانه وتعالى الذي بيده قلوب الخلائق ولد في قلب العزيز حبا ليوسف. طب هو لما يحب العزيز يوسف في بدا تمكين لما يحب الناس الدعاء يبقى ده تمكين؟ نعم نعم يا أخوات، هذا هو بداية التمكين، هذا هو بداية التمكين، وهذا هو ما يغفل عنه الظالمون. إن التمكين الحقيقي يا أخواني ليس بالسلطان، ده لون آخر من التمكين، إن لم يسبقه تمكين من القلوب بيبقاش وسهل يزول، هش وسهل يزول. ولهذا لو تخيلنا ان بقوة جعلوا على هذا الشعب رجال صالحين يحكمونه، ممكن لهم ولا ممكن شيء؟ ممكن لهم، لن يؤدوا رسالتهم كمن توغل التمكين بحبهم من قلوب الخلائق ثم صاروا على الملك. تفرق كثير، تفرق كثير جدا، فرق كبير جدا بين أن تمكن في بيتك، في بيت ممكن ليك وانت صاحب السلطان وصاحب الأمر، وزوجك وولدك لا يحبونك، تخرج ما صدقونك خرجت، وبين أن يحبوك، خلي بالك، ويحبون إرضاءك ويحبون قولك ويفعلوا ذلك، فرق كبير جدا. هنا تسير الأمور، هنا تسير الأمور، لكن شتان بين سيرها بين محبين وبين منفرين. المسألة دي مهمة جدا يا أخوان. يوسف كان التمكين الأول تمكين محبة من قلوب الخلائق، من قلب العزيز. ولهذا يا أخواني أكبر سبيل إلى التمكين هو سلوكياتنا. طول ما احنا لسه بننازع الناس على الدنيا، طول ما احنا لسه بننازع الناس منازعة الكلاب على النتن، خلاص فنحن أمثالهم. لكن يوم ما نوصل لدرجة ما أريد من أجر، ما أريد من أجر، أنا مش عايز فلوس، أنا مش عايز دنيا، أنا عايز بس الهداية، عايزكم تستجيبوا لله عز وجل، يوم ما نوصل لهذا الحد إذا أردت أن يحبك الناس فازت في أيدي، في أيدي الناس، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم أن تصل إلى هذه الدرجة خلاص ما بتنازعهمش في ذلك، نزعهمش في أموال وفي مناصب وفي نساء وفي الدنيا كلها، يوم ما بيحصلش المنازعة دي وفعلا تخلص لله عز وجل هيحصل التمكين. التمكين الثاني حصل ليوسف بعد أن تمكنت المحبة من قلب العزيز فرباه، خلي بالك، ومن قلب من في السجن كانوا معه. تعرفين لو اللي في السجن دولت كانوا أرفانين من يوسف ومدين منه، كانش أبدا رجل يقول أنا ونبيكم بتأويله ولا بعتوني يوسف، يوسف ويوسف ويتنصب علينا قطيعة. ولكن توغل في قلوبهم حب يوسف، تمكين يا أخوان، هذا هو التمكين. فنريد أن يكون لنا سلوكيات وتصرفات وأفعال فعلا يمكن لنا بها في قلوب الناس. هتجد ان الدعاء لست وحدك، هتجد ان الدعاء كل من احبوك، كل من احبوك. الكلام ده من اول دعوتك في اهل بيتك، من اول دعوتك في اهل بيتك. ولهذا الاخوه يا اخواني اللي اول ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بالتزام، لما بيظهر لابائهم سلوكيات طيبه رغم انهم بيقفوا لهم بالمرصاد وبيقوموا دعوتهم، صحيح بتبقى غربه داخل البيت، غربة فعلا، سام بيدعو الإسلام ملتزم ومفكر الدنيا تفرح به ولاقي أول من يصد أبوه وأمه، لما بيبقى على السلوك الصحيح تأكد أنه في يوم من الأيام هتجد أن أباه، أباه اللي بيحبه حب فطري أولا وأحب دعوته ثانيا، هو يدعو إلى ما كان يدعو إليه. والله العظيم الأمثلة كثيرة واقعة نسمعها من الإخوة، أضرب بكم مثال من باب التحديث بنعمة الله عز وجل. أتذكر أول ما من الله سبحانه وتعالى علينا بالهداية فقلت أخرج في عمرة، وكنت أمام لسه بكلية الطب، فأبي وقف لي بالمرصاد في حد يعمل عمرة قبل الحج، وظل يعني الكلام عنف، وكل ما يشوف حد من الناس بص عايز يعمل، عايز يعمل عمرة هو لسه، وعايز يعمل عمرة لسه ما حجش. فقلت يا أبي رب النبي صلى الله عليه وسلم عمل العمرة قبل الحج، ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل عمرات قبل الحج، كلمة من الله عز وجل بها عليه. المهم مرت السنين، عشرات السنين، أي والله يا إخوان، وإذا بأبي في مجلس وبعض الناس يقول له ابني رايح العمرة والحج ولسه ما حجش، قال له ده النبي عمل العمرة قبل الحج. شفت ازاي يا اخواني؟ تعرفوا لو ان في منازعة وقلة ادب في السلوكيات، خلاص بقى ملتزم وده مش ملتزم ابدا، ما كان يكرر كلمتك ولا يقبل كلمتك. نسأل الله الهداية لنا جميعا ولآبائنا وامهاتنا وابنائنا وبناتنا. فاخواني دائما التمكين الحقيقي هو هذه السلوكيات، هذه التصرفات، هذه المواقف لا تنسى لا في المجتمع ولا على التاريخ ولا على مدار التاريخ، بتبقى المواقف الصالحة اللي فيها تقوى الله عز وجل بيخلدها الله عز وجل، وتبقى عبرة ويبقى ليك أجرها حتى إن لم تقر عينك بتمكين سريع، لكن بيبقى أجرها لكل من عمل بها. كلمة أنت تقولها طيبة ويسمعها إنسان متناقض ويبقى الخير ده انتشر بكلمة أنت قلتها. فالتمكين من قلوب الخلائق بهذه السلوكيات الطيبة هو الذي ينبغي أن يكون سبيلا لنا عشان يحصل التمكين الثاني. وكذلك مكنا ليوسف، تمكين بقى اللي هو إيه؟ بمفهوم البشر بقى، تمكين بقى على ملك وعلى خزائن، وهو الوزير اللي هيوزع واللي يجي ياخد غلة ويبقى أمره وبإذنه، خد المفتاح ما تاخدش المفتاح، ادي كيلو 12. تمكين ولا مش تمكين؟ هو بقى التمكين الظاهر. فلما تمكن الإيمان من قلبه وظهر في سلوكه وتصرفاته مكن الله له في قلوب الخلائق، ثم بعد ذلك كان الأمر العظيم الذي به نحلم جميعا أن يمكن الله عز وجل للمسلمين. يوم أن نصير مسلمين بحق لله عز وجل هيحصل هذا التمكين. فجاء التمكين الثاني، وكذلك مكننا ليوسف، وهو عبارة عن كمال قدرته رحمك الله ونفوذ أمره ونهيه، حتى صار الملك يصدر عن رأيه وصار الناس يعملون على أمره ونهيه. مستخلص هذا الملك، هو بيستشيره ويرجع له إيه رأيك يوسف في المسألة دي؟ نعم خلاص، برؤية أولها له، برؤية من الله عز وجل عليه دي بتأويلها. ويتبوأ منها حيث يشاء، الله أكبر، من ضيق السجن انزل في مصر وأي مكان في مصر وتبوأ من الأرض كيف شئت. شفتوا الكلام إخواني؟ أمس كان بالسجن، كان فيها في ضيق السجن، لكن أرى الله عبودية في داخل هذا الضيق وداخل هذا السجن، فوسع الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة. يتبوأ منها يعني ينزل منها حيث أراد، يتخذه مباء، وهو عبارة عن كمال قدرته، يتصرف في الأرض التي أمرها إلى سلطان مصر كما يتصرف الرجل في منزله، افعل ما شئت. شفتوا الكلام يا أخواني؟ واستدل بهذه الآية على أنه يجوز تولي الأعمال من جهة السلطان الجائر بل الكافر لمن وثق من نفسه بالقيام بالحق، وقد قدمنا الكلام عليه مستوفيا أو على هذا مستوفيا في قوله سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء من العباد، نرحمه في الدنيا بالإحسان إليه والإنعام عليه وفي الآخرة بإدخاله الجنة وإنجائه من النار. نصيب برحمتنا من نشاء، إيرى الجملة اللي جاية ديت، ولا نضيع أجر المحسنين. افهمها كويس، ربك لا يضيع أجر محسن، ربك لا يضيع أجر محسن في الدنيا وفي الآخرة. تحسن مش هيضيع أجرك أبدا، أحسن كما أحسن الله إليك، أحسن في صلاتك، أحسن في صيامك، أحسن مع زوجك، أحسن مع ولدك، أحسن مع أبيك وأمك، أحسن مع جارك، أحسن في كل أمر. أعبد الله كأنك تراه، أعبد الله كأنك تراه، وخلي أمورك حسنة كما يحبها الله ويرضاه، ربك لا يضيع هذا الأجر. ممكن ما تشوفش ثمرته لكن على المدى البعيد والبعيد جدا في جنة عرضها السماوات والأرض ترى أثر ذلك. ولا نضيع أجر المحسنين، يعني لما كان يوسف محسنا أحسننا إليه في الدنيا لما كان محسنا أحسن إليه في الدنيا، لما أحسن في بيت العزيز وما فعل الفاحشة، وما أحسن في السجن ورغم هو في الضيق دعا إلى الله عز وجل وبقي على هذا الإحسان هذه السنين الطويلة، لا يضيع الله أجر المحسنين فيدخر له ذلك حتى يصير على خزائن الأرض. ولا أجر الآخرة خير، ده الكلام ده في الدنيا، لا نضيع أجر المحسنين ونديهم الثواب العظيم في الدنيا، وفي الآخرة لهم الأجر الكبير الذي هو خير من الدنيا وما فيها. وهل الدنيا كلها وما فيها هل تساوي موضع صوت أحدكم في الجنة؟ لا تساويه والله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا موضع صوت أحدكم في الجنة. حطت عصا كده في أرض الجنة، ها المكان اللي سقطت عليه أغلى من كنوز الدنيا كلها، أغلى من الدنيا وما فيها. ولا أجر الآخرة، ها ما أضيف لهم إلى الأجر في الآخرة مع هذا الذي حصل لهم في الدنيا خير، وأجر الآخرة الجنة، الجنة خير للذين آمنوا بالله وكانوا يتقون، أي يتقون الوقوع فيما حرمه الله. واضح إخواني؟ ففيه تنبيه على أن الإحسان المعتد به هو الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى هو ذا الإحسان. واضح؟ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فجعله فعلا على خزائن الأرض. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ولا نضيع أجر المحسنين. نصيب برحمتنا من نشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نصيب برحمتنا من نشاء، نصب أن يصيبنا برحمته. من يسمع تاني؟ وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين.

يأتوني بأخ لكم من أبيكم. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. تولى يوسف عليه السلام هذا المنصب العالي في الدولة في مصر، وصار على خزائن الأرض، وتوافدت القبائل والعشائر والبطون والفخوذ أو الأفخاذ عليه من كل حدب وصوب، اللي جاي من الصعيد واللي جاي من وجه بحري واللي جاي من وجه جبلي واللي جاي من هنا ومن هنا، الدنيا كلها بتيجي تاخد بالخزائن، وهو القائم على الخزائن. والشون اللي بتشوفوها هنا القديمة دي لسه لغاية دلوقتي الصوامع والشون دي من أياميها على فكرة، أكثرها باقي لسه كما هو، كما أن كثير من الأشياء باقية كما هي، سكة الحديد أيام إنجليز، وخزائن يوسف من أيام يوسف عليه السلام موجود إلى الآن، خزائن بنفس الهيئة مصار لها تجديد، لسه بقبابها بنظامها بدخولها، حتى بعد النظام الحديث بدأوا يجددوا في بعضها لكن كثير منها باقي. المهم بدأت تتوافد الدنيا كلها على يوسف عليه السلام، وبدأ يمارس عمله كوزير على هذه الخزائن، بدأ يمارس أعماله بالعدل والسوية، وجاء إخوة يوسف الحمد لله بالسلامة، سنين طويلة عاشوها في البادية، وعاشها يوسف في السجن وفي القصر وفي الملك والوزارة، سنين طويلة. يوسف عليه السلام فراسة المؤمن والإيمان الذي يجلي الحقائق والأمور، في وسط هذا الزحام من الخلق يعرف إخوته. أيا كانت التأويلات المذكورة لأنه تركهم وهم كبار فشكلهم ما تغيرش كتير، لكن هو كان صغير فتغير، ده غير بقى أنه يبقى لابس تاج الملك، وغير أنه يبقى بقبها جديدة ومش في دماغهم أصلا، التاني راح. فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ظلمات العصيان وظلمات المخالفات وظلمات حب الدنيا تجعل غشاوة على القلب، يعني ولا واحد من العشرة يقول ده في شبه من يوسف، ده شكله هو لا يكون هو، ولا يتكلموا فيما بينهم أبدا، هم له منكرون كما قال الله سبحانه وتعالى. وجاء إخوة يوسف، جاءوا إلى مصر من أرض كنعان ليمتاروا الميرة يعني الطعام لما أصابهم القحط، فدخلوا على يوسف فعرفهم وهم له منكرون وصدق الله لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فكرنا في أول القصة لإمتى كانت هذه النبوءة؟ هو في الجب، ألقوه في الجب فوحي إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وقلنا كانت هذه من تثبيت الله عز وجل ليوسف عليه السلام ومن رحمة الله بخلقه، يقول بلا شديد تجد في جوانب أخرى بالعزة يخفف بها هذا البلاء. فذهبوا به وأجمعوا يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أهو وصل الأمر. بعد كم سنة؟ عشرات السنين. وعد الله حق، ولكن حكمة الله عز وجل أن يجعل كل أمر في نصابه وفي وقته في موعده، كل شيء عنده بمقدار وفي أجل مسمى محدد معلوم مقدر. فجاء أوان تحقيق هذه النبوءة، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم، حلم يوسف بقى المعروف ما أظهرش أي شيء، خلي بالكم، ولا كأن شاف أخوته، مفيش علامات تعجب ولا علامات أي شيء. الحلم المعهود عليه السلام، صفتان مشهورتان فيه الحلم والأناء. ولما جهزهم بجهازهم، يعني أعطاهم ما طلبوه من الميرة أو الميرة والطعام يعني، وما يصلحون به سفرهم من العدة التي يحتاجها المسافر. يبقى جهزهم بجهازهم تعني معنيين، جهزهم بجهازهم يعني هم كانوا جايين لطعام ويمتاروا، أو يأخذ من الطعام ويمتاروا الطعام، خذوا الطعام، جهزهم بجهازهم حاجة هم جايين. وجهزهم بجهازهم هو جهاز السفر، عدة السفر، خلاص جهزت القوم إذا تكلفت لهم جهازا للسفر، خلاص. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، كده من باب الطاقة، يعني خلوا ناس جايين هم ما عرفوش وجهزهم بجهازهم، بقول لكم ايه، وبهاتولي أخ لكم من أبيكم وانتوا جايين المرة الجاية. قال لا، إيه اللي عرفوا انهم أخ من أبيهم؟ وكده القرآن أعرض صفحا عن ذلك، وإن كانت بعض الآثار بتبينه عن الصحابة رضوان الله عليهم، فلكن اللي احنا نقدر نؤكده ان لابد من هذا الكلام من كلام قبله ينشأ عنه هذا الطلب. مش معقول طلب كده اتوني باخي لكم هديكم من باب لطاقة، اكيد في كلام سابق، اكيد في كلام ايه سابق. روي انه لما رآهم وكلموه بالعبرانية قال لهم ما انتم وما شأنكم فاني انكركم، قالوا نحن قوم من أهل الشام، جئنا نمتار ولنا أب شيخ صديق النبي من الأنبياء اسمه يعقوب، قال كم أنتم؟ قالوا 10، كنا 12، فذهب أخ لنا إلى البرية فهلك، وكان أحبنا إلى أبينا، وقد سكن بعده إلى أخ، سكن أبوه إلى أخ له أصغر منه هو باق لديه يتسلى به، من ريحة يوسف يعني أخوه. فقال لهم حينئذ إيتوني بأخ لكم من أبيكم، 12 بهاتوا معكم أخوكم من أبيكم كمان. هذا قول ورد هنا في بعض الآثار أيضا ذكرها الشيخ رحمه الله، ولكن ننظر في صحة هذا لعله من الإسرائيليات التي نقلت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن إخوة يوسف لما دخلوا عليه فعرفهم وملهم من كرون جاء بصواع الملك الذي كان يشرب فيه فوضعه على يده فجعل ينقره ويطن وينقره ويطن، فقال إن هذا الجام ليخبرني عنكم خبرا، هل كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف وكان أبوه يحبه دونكم وأنكم انطلقتم به فألقيتموه في الجب وأخبرتم أباكم أن الذئب أكله وجئتم على قميصه بدم كذب، فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويعجبون، وفي رواية أنهم قالوا له أنشدك بالله إلا تكشف لنا عورة. يعني أن يوسف عليه السلام على هذا القول الله أعلم بصحته أنه جاب بقى ما طب دم دم دم دم، كان لكم أخ من أبيكم أليس كذلك؟ قالوا نعم. دم دم دم دم، وكان لا فعلا وفعلتم كذا وقلوا في البيت دب دب، قال يعني ايه بقى، عام عليهم الدور ان هو بيعرف هكذا نقل والله اعلم بصحته، ولكن اعرض عن هذا كله ولو كان فيه خير لذكره ولعلمنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد انه اكرمهم واكرم ضيافتهم واحسن نزلهم، وهذا من بره كما سيأتي في قوله ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. أوفي الكيل عن بيتكم كلكم وافي ما نقص الشيء، وأنا خير المنزلين ده كان نزل ضيافة، ضيفهم أحسن ضيافة، ضيفهم أحسن ضيافة، واضح. ففي هذه الضيافة، ده كلامي أنا بقى مش كلام مش مكتوب، ففي هذه الضيافة يجري الحديث، يجري الحديث. الكلام جه إزاي؟ ملناش دعوة، الكلام جه إزاي بقى، حكوله ولا قال لهم ولا تنبأ ولا ها كلام جه ازاي؟ مو حصل كلام وحصل حوار خلاصته انه عرف ان لهم اخ من ابيهم فيما يعلمونه هم، ولا هو فهو متيقن ان له اخ من ابيه. اخدمكم ازاي لكن اتكلم عشان يبقى الحديث مستساغ، ازاي يقول لهم ياتوني باخ لكم من ابيكم وعملت ايه؟ والله ابونا راجل كبير ومش زي ما كما ذكر الشيخ الشوكان رحمه الله، ولي اخ كذا يتسلى به بعد فقدان اخوه الاول وبيحكوا له احكامين. تمام زي ما نقول نتعارف والله متجوز وعندي ثلاث عيال وابونا كذا وابوك عايش عايش وكذا وفي اخرين لسه كذا وكان لي اخ والله وهلكوا. فهذا الامور اعرض الله عنها صفحا لم يذكرها، ما تهمناش كتير. لكن يهمنا انه في النهايه خلصنا من هذه المواقف الغير معلومة أنه قال ايتوني بآخر لكم من إيه؟ من أبيه. لكن احنا متيقنين أن الكلام ما جاش ابتداء، أكيد في حوار سابق دل عليه ما بعده أنه قال ايتوني بآخر لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. أنا ما بظلمش حد، أنا بدي كل واحد الكيل بتاعه، أنتوا جيتوا 10 اديتكم كيل 10، هاتوا أخ من أبيكم عشان يبقى كيلكم 11 بدل 10، وبعدين شفتوا أكرمتوا نزولكم لما تجيبوا أخوكم كمان يبقى أكرم نزولكم ونزوله. كلام مستساغ وماشي. ايتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. تمام، أي أتم الكيل، وجاء بصيغة الاستقبال مع كوني قال لهم هذه المقالة بعد تجهيزهم للدلالة على أن هذه عادته المستمرة فنذكرها بصيغة الاستقبال. ثم أخبرهم بما يزيدهم وثوقا وقال وأنا خير المنزلين لمن نزل بي كما فعلت بكم من حسن الضيافة وحسن الإنزال، لأنه أنزلهم أحسن ضيافتهم، فالنزل هو ما يعدل الضيفان. ثم توعدهم واحد مليده فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. جبتوش أخوكم من أبيكم ما تقوليش هنا تاني ولا عايز أشوف وشكم، جيتوا انتوا شفتوا كرمي وتوفيه للميزان، جبتوا الافراد كلهم على العين والراس واوفي لكم واكرم نزلكم ونزلكم، لن تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا، لا ابيعكم شيئا فيما بعد، لا ده الكلام ده على المستقبل، واما في الحال في ذلك الوقت اوفاهم جهزهم جاهزين واعطاهم ما لهم. ولا تقربون يعني ولا تقربون يعني ولا تقربوني، مش كده؟ لكن أصلها هي لا تقربون، عايز واحد كويس في اللغة العربية هي لا طلبة العلم يشتغل. ولا تقربون، لا دي لا نافية ولا ناهية؟ لا تقربون بينهاق مش كده، ولا الناهية، لا الناهية بتنصب ولا بتجزم؟ بتجزم. طب هنا مجزوم بايه؟ علت ايه يا راجل؟ طيب حذف النون، لكن ايه بتقول ايه؟ قول اللي بتقول ما تخافش، المفروض بحذف النون ولكن ايه؟ بتقول يا ابني الكلمه اللي قلتها، انت بتقول ايه؟ لازم تقول الكلمه قلتها، خليك شجاع. انت بتقول ما بحذف النون ولكن بتفكر في ايه؟ لا لكن معناها فكرت، لا يقال لكن الا اذا كان الانسان قد فكر. والله عاوز الكلام بس ولكن، يبقى لكن دي وفكر فيها، ما قالش لكن غير ما كان فكر. عايز تقول ولكن اقول لك ادام انت خايف، عايز تقول ولكن النون موجوده، مش عايز تقول كده ولا ايه؟ طب كشش ليه؟ ولكن النون موجوده، النون دي مش هي النون يا اخوان، يا صلاه ولا تقربونني. فهمتوها ولا فهمتوهاش؟ يعطونني يكرمونني، مش كده ولا ايه؟ فدي النون مش دي بتاعتها ديت، ده دي عشان في ياء بعدها سموها ايه؟ فين الاستاذ الصمغ كاش النهارده بتاع اللغه العربيه؟ نون الوقايه، مش كده؟ دي نون تاني، يبقى ممكن تبقى لا ديت فعلا لا الناهيه ومجزوم بحذف النون لا تقربوني، والنون الثانيه التانيه محذوفه اللي هي بتاعت الافعال الخمسه لا تقربون، اصلا لا تقربونني حذفت الياء ووضعت الكسره لا تقربوني، والنون الأصلية حذفت لأن دي لا النهاية، وممكن تبقى لا النافية، ولا النافية ما بتحذفش النون. ولا تقربون، وتبقى النون ديت هي النون الحقيقية. أي صدق كده. ولا تقربون فتكون نافية، خلي بالك، يعني فإن لم تأتوني

قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. يعني إيه نراود؟ مش خدنا قبل كده وراودته التي هو في بيتها؟ تفضل. الإرادة والطلب برفق ولي. صح، الله يفتح عليك. الإرادة والطلب بإيه؟ برفق ولي. عشان يقول رويدا رويدا، يعني برفق بلين على مهلك، مش كده؟ معنى نحاول معبوب الراحة كده واحدة واحدة. سنراود، المراودة فيها حيلة. قلنا راود وراد يعني ذهب وجاء، مش كده؟ مش ده المعنى الثاني؟ وراودته يعني أنها راحة جاية، مش قلنا الكلام ده برضك؟ آه نفس الكلام. هنلف وندور ونحاول برفق وبلين، هي دي مراودة. سنراود عنه، قالوا سنراود عنه أباه ونحتال ونخدعه وإنا لفاعلون. يعني وإنا لفاعلون تأكيد، هنفعل الكلام ده، مش هنأثر وهنراود وهنحاول معاه. وقيل إنا لفاعلون معناه إنا لقادرون على مراودته. وإن لفاعلون، إحنا كام ده بنفعله على طول معاه وما تقلقش إحنا هنجبهولك، هو أبوه بيحبه وماسك فيه صحيح، لكن إحنا لينا في المراودة وبنعرف نجيبه من أبوه إزاي. يبقى إن لفاعلون إما تأكيد لأنهم هيراودوا، وإما تأكيد لأنهم يفعلون هذا فعلا ويقدرون عليه، لا نتعانى به ولا نتعاظمه. مسألة مش صعبة علينا، يعني مسألة سهلة مع يعقوب، كبر بقى في السن وبتاعه، هو أصل هو قبل أن يكبر في السن إذن نراوده وناخد منه يوسف، مش هنعرف ناخد أخانا. وقال لفتيانه، قال من القائل؟ يوسف. وفتيانه معناها بالضبط الخدم والحشم اللي حوله، خلاص بقى وزير. ما هو في يوم من الأيام تراود فتاها، كان مين الفتى في ذلك الوقت؟ لكن كان فتى صدق، فجعل الله له فتيان، لا هو اللي له الفتيان اللي يخدمونه ويكونون حوله. لأنه يوم أن كان فتى، يوم أن كان فتى عند امرأة العزيز، كان صادقا، كان مخلصا، فيمن الله الجزاء من جنس العمل، جنس العمل. ما تفوتكمش الكلمات دي أبدا يا إخواني، تكرر الكلمات في المواقف ما تفوتش كده، بديش كده في القرآن، لها أثار في القلوب. وقال لفتيانه، فيها قراءات كثيرة لكن كلها تدور حول نفس المعنى، والجملة مستأنفة جواب لسؤال، كأنه قيل فما قال يوسف بعد وعدهم له بذلك، أجيب بأنه قال لفتيته أو فتيانه، والفتية والفتيان هم المماليك مثل الصبيان والصبية، يبقى فتيان وفتية، صبيان وصبية على وزن واحد ونفس الايه كلام. والمراد بالبضاعة اجعلوا بضاعتهم، يعني ايه بضاعتهم؟ واحد معاه بضاعة، يعني ايه اللي كانوا جايبينها؟ ما اصل الناس ما كانتش بتجيب فلوس، كانت التجارة ممكن بضاعة مقابل بضاعة اخرى، واخد بالكم ازاي؟ مش لازم يكون نقود، يعني اموال دي اسمها اموال، فالاموال مش معناها النقود، الاموال معناها كل هذه البضاعة. قالوا بضاعتهم كانت ثيابا، وبعضهم قالت نعالا وأدما، بيتجروا بقى في جزم، بيتجروا في هدوم، عاملين في البادية أحذية من الجلد، عندهم جلود بقى المواشي، أيا كان من المهم بضاعتهم تفرش معانا. فقيل كانت نعالا وأدما، يعني مصنوعات جلدية، يعني فكان بيجيبوا المصنوعات الجلدية اللي مصنعينها في البادية وياخدوا بدلها الايه؟ الحبوب. اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. ليه؟ يجعلوا بضاعتهم في رحال. ليه يجعلوا بضاعتهم في رحال؟ قالوا لها أربع أسباب، ولكن في الحقيقة أنا لا أرى لها إلا سببا واحدا المذكور في الآية، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا أهلهم لعلهم يرجعون. أنا أعرف أن هو ده السبب، يعرفوا البضاعة ويعرفوا كرمنا وإن إحنا رجعنا لهم البضاعة، يعرفوا أنه ما ينفعش ياخدوا أكل من غير فلوس وبضاعتهم رجعت، معناه إحنا مستنيين يجيبوا الأموال، يبقى لازم هيجوا عشان يدفعوا الفلوس. واخد بالكم ازاي؟ دي ناس ما بتاخدش على حد حقها، هي لو انا لا لا لا لا ده الراجل ما خدش الفلوس، ده الراجل احنا جينا، يبقى هيضطروا ايه؟ لعلهم يعرفونها اذا قالوا لهم لعلهم، هذا ما اعرفه، وهو ده المعنى الذي ينبغي الا نحيد عنه. لكن ذكروا اقوال اخرى لا نحرم من من مما فيها من فوائد، قالوا فعل هذا تفضلا عليهم من كمال اكرامه واكرام لابيه، والكلام ده رايح لمين؟ لابيه، إكرام لهم لأبيه. وقيل فعل ذلك ليرجع إليه مرة أخرى لعلمه أنهم لا يقبلون الطعام إلا بثمن وهو دم مشهور. وقيل فعل ذلك ليستعينوا بها على الرجوع إليه لشراء الطعام، ما هم حلتهمش حاجة، خذوا الطعام هيكلوه، لكن الحاجات دي ممكن تباع في أي مكان ويبقى معهم نقود يقدروا يجوا تاني. شفتوا ده دي تسهيل للمعنى الأولاني اللي هو عشان يرجعوا، لعلهم يرجعون إذا أنهم لا يقبلون بضاعة بغير ثمن، لعلهم يرجعون يعني يكون معهم نقود يستعينوا بها على الإيه؟ على الرجوع. وقيل إنه استقبح أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمن الطعام، أخذ من أبويا، استقبح أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمن الطعام، ودي ما نعدمش منها فائدة. دلوقتي كثير من الناس لا أخويا ولا أبويا يا عم، هي بيشتري عمل لك تخفيض ودالك بسعر التكلفة، ولا سعر تكلفة ولا غيره، وكذاك كذبان من وراء أبوه، كذبان من وراء أخواته. ليه ما يجوزش الواحد يتاجن على أبوه وعلى أخواته؟ ها؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لو أنا صاحب تجارة، لو أنا صاحب تجارة وأبويا جاي يشتري مني، يجوز إن أكسب منه ولا بيجوزش؟ لا يجوز كرما وحسن خلق، يجوز كرما وحسن خلق، وإلا فهذه مالي وهذه مالي ويشتري، مش كده؟ لكن هذا كرم يوسف الصديق عليه السلام الذي ينبغي أن يكون عليه، هو فعلا لا يتماشى مع النفوس الكريمة أن يأخذ من أبيه، أن يأخذ من أبيه، فأبويا يجي يشتري واكسب منه، النفس الكريمة تأبى ذلك حتى وإن كان مباح، حتى وإن كان إيه؟ مباحا. فالمستحب من إكرام الوالدين والواجب من برهما يلزمني هذا، واضح إخواني؟ مش كل الأمور بتتاخد فقها كده، يجوز لا يجوز، مكروه مستحب، لا، في أمور أخرى من الأخلاقيات والسلوكيات لها حكمها، لها إيه؟ حكمها، يثاب عليها العبد. لعلهم يعرفونها، لعلهم يعرفونها، يعرفوا البضاعة التي ودت إليهم، إذا انقلبوا، يعني انقلبوا رجعوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. طيب، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، الرحال جمع رحل، الرحل هو ما يستصحب، ما يستصحبه الرجل معه من الأثاث، كل شيء معد للرحيل يسمى ايه؟ رحلا، من وعاء للمتاع ومركب للبعير ومجلس ورس. يبقى تقول لزوجتك اعدي لي رحلي، بدل ما شنطة السفر كلها رحلي، فرحلي يعني شنطة السفر، الاكل، الهدوم، الحاجة، ما ارتحل به، ما اعدي لي رحلي يعني ما ارتحل به، ايا كان بقى، ايا كان. ويقال ايضا للخادم اعد لي رحلي، يعني جهز لك السيارة، يحط زيت، يحط مية، بيعد لك الرحل، ما تحتاجه في رحيلك، أي كل ما يحتاجه في رحيلك يسمى إيه؟ رحلا، سواء من الدابة أو من الأطعمة أو الأشربة أو الألبسة أو المنظفات أو أي شيء. خلاص، قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، شايفين تكرر كلمة لعلهم لعلهم لعلهم؟ ها؟ لعل تفيد إيه؟ الترجي، ليت يفيد تمني، الترجي. فكان يوسف يرجو هذا أشد الرجاء، كان يرجو هذا أشد رجاء، ظاهر رجاءه وحرصه على قوله لعلهم لعلهم لعلهم، مش كده؟ وفي تحديثه بذلك، في تحديثه بذلك قال الفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، انتهى الموضوع. ماله فتيان؟ لعلهم يعرفونها إذا قالوا لعلهم، يقول الفتيان الكلام ده ويتكرر الكلام ده ليه؟ ايه لازمته؟ ها؟ ايه لازمته؟ انت عارف لما يكون أب في سفر مثلا في عمره لغيره وراجع، يلا يا أولاد، أم العيال، يلا يا أولاد من الوضع عشان أبوكم جاي، يلا عشان أبوكم ما يجي مش عارفين، يلا عشان، لأنها مشتاقة أن يأتي أبوهم، لكن معروف ها